بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في قصيدة جديدة وحلقة جديدة للحلقة 65 بعد 103، والقصيدة رقمها 201 ومطلعها ومنزل ليس لنا بمنزل. وهذه طبعا ربما هي أول قصيدة أو من القصائد الأولى الخمس الأولى التي كتبها المتربي بعد خروجه من السجن. وإذا افترض بأنه خرج من السجن، يعني مكث في السجن سنتين، دخله وهو في 17 تقريبا، لأنه قيل أنه دخل السجن 320 هجرية وقيل 321 هجرية، وخرج على أرجح الروايات 322 هجرية، وهو من مواليد 304 هجرية. فمعنى ذلك أنه لما خرج من السجن كان عمره كان في الثامنة عشرة أو في 19 على أقصى تقدير. ولكن لما دخل السجن وقال يعني تعجل في وجوب الحدود قبل يعني أن أبلغ، أنا ما زلت فتى دون 18، يعني ما أردت أن أقوله إن هذه القصيدة التي تدل على عبقرية شعرية قالها وهو في 18 أو في 19، لأنها من أوائل القصائد التي قالها بعد أن خرج من السجن. ومناسبة القصيدة هي الآتي: دخل أبو الطيب أي المتربي على أبي علي الأوراجي فقال له أبو علي: وددنا أنك كنت معنا يا أبا الطيب اليوم. قال له: يا ريت كنت معنا. قال: ولما؟ قال: ركبنا ومعنا كلب لابن مالك فطردنا به وحده ظبيا. يعني كان معنا كلب صيد فطردنا فصدنا به ظبيا. الطرد أو القنص أو الصيد يعني أن ترسل الكلب أو الصقر أو أي شيء يصاد به على الفريسة أو على الصيد، وغالبا يكون المصيد يعني إما أرنبا أو ظبيا أو غزالا أو ما شابه. طيب، مما يؤكل: ومعنا كلب لابن مالك فطردنا به وحده وظبيا ولم يكن لنا صقر فاستحسنت صيده إياه. فقال أبو الطيب: شوف الجمال، أنا قليل الرغبة في النظر إلى مثل هذا. قبل شوية أنا طالع من السجن، دك تحكي لي الصيد وما الصيد وتطلع وتلهو، أنا خلقت لهذا؟ قال له: أنا قليل الرغبة في مثل هذا. اذهب، دك تحكي لي، احكي لي عن معالي الأمور، احكي لي عن الغايات التي لا تدرك، عن الغايات التي أقتل في سبيل تحقيقها، ما تحكي لي عن صيد ومعنى كلب ومعنى صقر وأرسلناه ولم يصد أو صاد وكان عظيم الصيد. فقال أبو علي: إنما اشتهيت أن تراه فتستحسن فتقول فيه شيئا. قال: والله أنا بعرف، أنا أعرف أنك لا تحب مثل هذه الأشياء وأنك تراها عبثا، ولكنني كنت أريدك أن تشهد المشهد فتصفه. فكان يريد أن يقول: نريد أن نختبر وصفك إذا تصف أم لا. قال أبو طيب: أنا أفعل. قالوا: خلاص ماشي ولا يهمك. قال: فأحب ذلك، فأحب ذلك منك، يعني يا ريت. وتحدث أبو علي، يعني أخذ الحديث جانبا آخر، ثم قال: أحب أن تفعل ما وعدتني. فقال: أحفيت في السؤال، يعني إيش كررت السؤال، ألححت في السؤال. خلاص قلت لك سأكتب في وصف هذا الكلب الذي طارد غزالا فصاده وظبيا فصاده. قال: أحفيت في السؤال، أتحب أن يكون ذلك الساعة؟ عرف أنه قاعد يتحدى فيه، تريد أن أكتبه لك الآن يعني؟ فقال أبو علي: أيمكن أن يكون هذا؟ قال: نعم، وقد حكمتك في الوزن وحرف الروي، اختر أنت، بعدك تريد بحر المنسرح، تريد بحر الطويل، تريد بحر الرجز، تريد أي شيء، والروي تريد روي الضاد الصعبة، سأفعل. قال: بل الأمر لك فيهما. أبو علي يعني إنه الله أعطاه، قال: لك الأمر، بل الأمر لك فيهما. فأخذ أبو الطيب درجا، يعني مكتب يقول عليه، وأخذ أبو علي درجا يكتب فيه كتابا إلى إنسان، فقطع أبو الطيب عليه الذي كان يكتبه وأنشده هذه القصيدة. قال: واقع، استنى شوي، أنا لم أكتب ولا كتبت، سأقول ارتجالا، فالقصيدة ارتجال، فكم 54 شطر من بحر الرجز لأرجوزة، يعني قالها ارتجالا وكلماتها لا تخطر في بال الجني، يعني كلمات صعبة سحبها من قعر اللغة، سحبها من مكان غامض يعني مظلم في اللغة لا يقدر عليه إلا فحول اللغة. قل لك ليش أبو الطيب خالد إلى اليوم؟ عظمة. طيب أنا سأقرأ القصيدة وستكتشفون معي عظمة المفردات المعجم تبع المتنبي الذي يقول مثل هذه القصيدة ارتجالا. هذه القصيدة ارتجال، قصيدة 28 بيتا يعني 56 شطرا، لأن كل شطر وأتى في كل شطر بالروي نفسه يعني 56 رويا اللي هو اللام المكسورة. طيب ماذا قال؟ ومنزل ليس لنا بمنزلي ولا لغير الغاديات الهطلي، ندي الخزام ذفر القرنفلي، محلل من الوحش لم يحللي، عنا لنا فيه مراعى مغزلي، محين النفس بعيد الموئلي، أغناه حسن الجيد عن لبس الحلي، وعادة العري عن التفضلي، كأنه مضمخ بصندلي، معترضا بمثل قرن الأيلي، يحول بين الكلب والتأمل، فحل كلابي وثاق الأحبلي، عن أشدق مسوجر مسلسلي، أقب ساط شريس شمردلي، منها إذا يثغ له لا يغزلي، مؤجد الفقرة رخو المفصلي، له إذا أدبار لحظ المقبلي، كأنما ينظر من سجنجلي، يغدو إذا أحزان عدوى المسهلي، إذا تلاجى المدى وقد تلي، يقعي جلوس البدوي المصطلي، بأربع مجدولة لم تجدلي، فتل الأيادي رب ذات الأرجل، آثارها أمثالها في الجندلي، يكاد في الوثب من التفتل يجمع بين متنه والكلكلي، وبين أعلاه وبين الأسفل، شبيه واسمي الحضار بالولي، كأنه مضبر من جرولي، موثق على رماح الذبلي، ذي ذنب أجراد غير أعزلي، يخط في الأرض حساب الجملي، كأنه من جسمه بمعزلي، لو كان يبلي الصوت تحريك بلي، ليل المنا وحكم نفس المرسلي، وعقلة الظبي وحتف التدفلي، فانبريا فذين تحت القسطلي، قد ضمن الآخر قتل الأولي، في هبوة كلاهما لم يذهلي، لا يأتلي في ترك ألا يأتلي، مقتحما على المكان الأهولي، يخال طول البحر عرض الجدولي، حتى إذا قيل له إن التفع لفترع افتر عن مذروبة كالأنصلي، لا تعرف العهد بصقل الصيقلي، مركبات في العذاب المنزلي، كأنها من سرعة في الشمألي، كأنها من ثقل في يذبلي، كأنها من سعة في هوجلي، كأنه من علمه بالمقتل، علم بقرى طف صاب الأكحلي، فحال ما للقفص للتجدلي، وصار ما في جلده في المرجل، فلم يضرنا معه فقد الأجدل، إذا بقيت سالما أباع لي، فالملك لله العزيز ثم لي. البيت الأخير يعني لا يمكن أن يقوله إلا إنسان يرى نفسه عظيما جدا. شو قال؟ أعيد البيت الأخير. إذا بقيت سالما أباع لي، فالملك لله العزيز ثم لي. خارج من السجن، حكم على أنه أراد ملكا، يعني أثار على الدولة، خرج على الحاكم، خرج على ولي الأمر، حكم وأمر بقتله، تمام؟ وطلع الآن، يعني هذه أول قصيدة قالها بعد السجن، وبقول لك إذا بقيت سالما أباع لي، فالملك لله العزيز ثم لي، ليس لأحد بعد الله إلا لي. طيب قال في البيت الأول: ومنزل ليس لنا بمنزلي ولا لغير الغاديات الهطلي. ومنزل هو أوروبا، يعني أوروبا منزل ليس لنا بمنزل لا ننزل فيه. فما المنزل الذي لا ننزل فيه؟ هو منزل الوحش، أي منزل الكائنات الحيوانات، منزل ليس للبشر. قالك ورب منزل لا ننزله نحن، إذ تنزله الضباء والوحوش والحيوانات والقرود والطيور والأفاعي وغيره، هذا منزل الكائنات الحية في مكان موحش لا نقطنه نحن. ومنزل ليس لنا بمنزلي ولا لغير الغاديات الهطلي، يعني هو منزل للكائنات الحية من الحيوانات الزاحفة والطائرة والقافزة والجارية، وهو منزل الغاديات. الغاديات جمع غادية وهي السحاب، الهطل جمع هاطلة وهي كثيرة هطول المطر. قال هذا منزل بعيد عن السكن الذي يسكنه البشر، فهو تعيش فيه الحيوانات وتكثر فيه الأمطار والسيول. ثم قال في البيت الثاني: ندي الخزامة ذفر القرنفل محلل من وحش لم يحلل. قال ندي، ندي يعني رطب من الندى، ندي الخزامة نبت رائحته طيبة، غالبا يعني ما يضرب به المثل في طيب الرائحة. ذفر حاد، والذفر بالذال حاد الرائحة، الرائحة الطيبة والكريهة. يعني إذا أردت أن تصف الرائحة بأنها حادة، فإن كانت طيبة أو كريهة فتقول ذفر، هذه رائحة الذفرة مثلا، فإذا هي حاد، لكنها أكثر ما تطلق على الرائحة الطيبة، لكنها يمكن أن تستخدم للرائحة الدتنة أو العفنة أو الخبيثة أو الكريهة. فإن استخدمت الدال دفر، حكيت بدون نقطة، فالدفر لا تكون إلا للرائحة المنتنة، الرائحة الكريهة. إذا قال ندي الخزامة ذفر القرنفل، والقرنفل أيضا نبت رائحته طيبة. قال لك هذا المكان فيه خزامة، فيه قرنفل، وهو طبعا خزامة لم يختلط بوجود البشر ولا برائحة البشر الكريهة ولا برائحة منتجاتهم، فهو في الطبيعة الصافية النقية، فتجد رائحته الطيبة الشذية ذفرة أي شديدة، لأنه ما تدخل فيه يد البشر. محلل من وحش لم يحلل، من وحش يعني من الوحش، محلل من الوحش لم يحلل، يعني إيش؟ هذا منزل حلال فيه الوحش أي الوحشي من الكائنات، الكائنات المتوحشة الحيوانات المتوحشة، لكنه لم يحلل لنا، لا نقيم فيه، لأن الإقامة فيه فيها خطر، هذه أمكنة وحوش. محلل من وحش لم يحلل. ثم قال في البيت الثالث: عنا لنا ظهر، عنا برز لنا، فيه مراعى. مراعى اسم مفعول من راعى، وراعت الظبية أخاها رعت معها، فالمراعى الغزال الذي يرعى معه غزال آخر أو غزلان أخرى، يعني مرعي إذا كانت من راعى، ومراعى إذا كانت من راعى، وراعة فيها مشاركة فيكون هناك مجموعة. فقال لك الغزال الذي أو الظبي الذي يرعى معه سواه، وقال لك مغزل أي كان معه أغزل أي كان معه غزال، فهذا ظبي موجود في مجموعة من الظباء رعت معه الغزلان الأخرى، فكان أن اجتمعت هذه الغزلان، فيريد أن يصف الغزال أولا، ثم يريد أن يصف الكلب الذي أطلقه أبو علي الأوراجي هذا الذي قال له اكتب هذه القصيدة على هذا الظبي. عنا لنا فيه مراعى، لنا فيه اللي هو في المنزل هذا المكان، يعني المنزل طبعا ليس المنزل المبني، يعني المنزل المكان. عنا لنا فيه فلا عيد المنزل مراعى مغزني محين النفس بعيد الموئل. محين أي حان حينه، هي اسم مفعول أيضا من حيّل، وحان الحين جاء وقت الهلاك، فمحير النفس أي أنه سيموت، أي أنه منذور للصيد، وإذا كان هذا الغزال الذي سيطلق عليه هذا الكلب منذورا للصيد فهو منذور للهلاك أيضا. فقال محير النفس بعيد الموئل، بعيد عن النجاة، فلن ينجو من الموت الذي سيلحق به على هيئة هذا الكلب أو هيئة كلب الصيد الذي سيطلقه أبو علي الأوراجي. طبعا محلل من وحش، هذه حذف النون، هي أصلا من الوحش، من ساكن النون واللام ساكنة فالتقاء ساكن، فحذف الساكن الثاني وكسر الساكن أو حرك الساكن الأول بالفتح، من الوحش، من الوحش، نقل سكون اللام التي حذفت إلى النون فصارت من وحش، أو النون التي حذفت إلى اللام من وحش. وإيش نحن ركب من الجن، هو قال المتنبي نحن ركب من الجن يعني من الجن، فوق إيش المعنى البيت، فوق إبل كأنها الطيور أو ما شابه. طيب إذا محين النفس بعيد الموئل، ثم قال في البيت الرابع أغناه حسن الجيد عن لبس الحلي وعادة العري عن التفضل، يصف الغزال قل أغناه أي استغنى بهذا الشيء عن أن يفعله. إيش أغناه؟ حسن الجيد، الجيد العنق وجمعها أجياد، قال حسن جيده جمال جيد الغزال، جيد الغزال أو عنق الغزال جميل، قال أغناه عن لبس الحلي، والحلي الزينة التي تتزين بها النساء، وهي طبعا تضم وتفتح فتقول الحلي والحلي، فكلاهما صحيح، وهي الزينة التي تتزين بها النساء. فقال لك لم تضع طوقا في عنقها مثل ما تفعل النساء، لما؟ لأن الطوق الذي تضعه النساء في أعناقهن يردن به الزينة، يزين به أعناقهن، فأما هذا الغزال فالزينة في العنق ذاته زينة طبيعية لا تحتاج إلى حلي أو إلى حلي. إذن أغناه حسن الجيد عن لبس الحلي وعادة العري عن التفضل، والغزال ما لابس ثوب مزركش كذا، المرأة تلبس، قال لك عادة العري هو عار صحيح يلبس جلده، لكن جلده إيش جميل مثل جلده له بمثابة الثوب المزركش الموش الجميل بالنسبة للمرأة، فأغناه عريه عن ثوبه. وعادة العري، العادة مش قصده يعني المعتاد على ذلك، العادة الخلق يعني خلقه عاريا عن التفضل عن اللباس. أغناه حسن الجيد عن لبس الحلي وعادة العري عن التفضل. ثم قال في البيت الخامس كأنه مضمخ ملطخ يعني مطلي بصندلي معترضا بمثل قرن الأيلي، مضمخ قلنا مطلي أو ملطخ بصندل، والصندل شجر هندي أبيض الزهر أيضا رائحته طيبة، ربما يحرق عوده أو خشبه، وخشبه بني يميل إلى الحمرة، فأعطى استعار لون الصندل أو استعار لون الضبي من لون الصندل، فقال لك كأنه أتينا بصندل فضمخناه، لأنه طبعا الصندل رائحة طيبة، هو صحيح شجر ولكنه له رائحة طيبة، لكن لونه أخذ من ذلك أيضا لونه، واللون إيش يعني بني يميل إلى الحمرة، فقال لك لون جلد الغزال مثل لون الصندل، كأنه مضمخ بصندلي معترضا، هذا الجسم الجميل وهذه العنق الرائعة وهذا الثوب الذي هو جلده ولا ليس ثوبا حقيقيا أعطاه منظر، فاعترض ذلك يعني إيش جسمه كل هذا اعترضه قرن، يريد أن يقول إن له قرن كقرن الأيل، الأيل طبعا أيضا تلفظ الإجل بإبدال الياء جيما، والأيل ذكر من الوعول، يقول قرنه في جسده كقرن الأيل في أو كقرن الوعل أو الأيل في جسده. ثم قال في البيت السادس يحول بين الكلب والتأمل فحل كلابي وثاق الأحمل أو وثاق الأحمل، يحول يمنع بين الكلب والتأمل، بين الكلب كلب الصيد والتأمل النظر، قال لك يعني لسرعة هذا الغزال إذا جرى أو إذا عدا يعدو مثل لمع البرق، فالكلب الحاد البصر، المعروف الكلب بأنه حاد البصر، الكلب الحاد البصر لا يستطيع أن يلتقطه، الإنسان طبيعي ربما لا يلتقطه، يراه مثل السهم أو يراه كأنه صورة سريعة مرت من هنا أو خيال مر من هنا، لأنه بصر الإنسان أضعف من بصر الكلب أو وبصر الكلب أسرع في التقاط الصورة، فقال لك إنه حتى الكلب الدقيق النظر والسريع الالتقاط للصورة لا يستطيع أن يلتقط مرور الغزال من أمامه، فيريد أن يدلل على شدة سرعة الغزال، وبالفعل الغزال ربما يكون بعد الفهد أو كالفهد من أسرع الحيوانات ومن أقواهن سرعة. يحول بين الكلب والتأمل أي النظر إليه، فحل كلابي، حل يعني عكس ربطة حلها، كلابي الكلاب اللي هو رائد الكلاب أو الذي الصياد الذي يكون يمسك بالكلب قبل أن يفلته على الصيد، فحل يعني أفلت. كلابي وثاق أو وثاق في القرآن الكريم، فشد الوثاق بالفتح وهي أفصح، لكن الوثاق بالكسر أيضا جائزة. فحل كلابي وثاق الأحبل، جمع حبل، فالحبال التي كان يربط بها هذا الكلاب وهو أبو الأراجي هذا الكلب أطلقها، فالآن سينطلق هذا الكلب باتجاه هذا الغزال. شوف هذه كل الصور، صور متحركة، سينما سريعة، كاميرا ما ممكن تلحق بسرعة الغزال. الكاميرا هو صحيح أن الكلب حد النظري سريع البصري لم يستطع أن يلتقط صورة الغزال، ولكن المتلبي التقطها وأسرع من أسرع نظرا عند الحيوانات، هو أبصر من أبصر نظرا عند الكائنات، فهو التقط ما التقطه الكلب وزاد عليه، فهيأ لنا هذه الصورة، وكل ذلك ارتجالا. ثم قال في البيت السابع: عن أشدق مسوجر مسلسل أقب بساط شرس شمردني. يعني بدك معجب، أنت بدك معجب، مستحيل حتى لو كنت ضليعا في اللغة العربية ما راح تعرف كل هذه الكلمات مرة واحدة. عن أشدق مسوجر مسلسل أقب بساط شرس شمردني، سبع كلمات، كل كلمات بس يمكن تفهم عنه بس حرف الجر، أما البقية أشدق ومسوجر ومسلسل وأقب وصاط وشرس وشمردل. البيت من كلمات بيبدأ بعن بينتهي بشمردل، إحنا فاهمين عن البقية بدنا معجم. طيب عن أشدق، الآن بدأ يصف الكلب، ترك الغزال، وصف الغزالة في أول ستة أبيات، ثم الآن سيصف الكلب. فقال أشدق، الأشدق واسع الأشدق يعني ضخ، فك واسع، لما تنظر إليه يلقى في يقذف في قلبك الرعب بالفعل إذا نظرت إلى كلب الصيد وفكه، لأنه أصلا فك لكثرة ما يعني انقض على أعناق الصيد أو أعناق الحيوانات التي يصيدها، صار ضخما وصار يعني حادا، يعني بيقطع الحديد مو اللحم، يقطع الحديد، وهذا يعني حقيقة. عن أشدق مسوجر، المسوجر الذي في رقبته الساجور، والساجور يعني الخشب، يعني قريب من الطوق لكنه يكون من خشب، يبدو أنه جزء من الطوق يكون خشبي، فهذا الجزء اسمه الساجور. فمسوجر يعني هذا كلب شرس لدرجة أنه يعني ربط بالساجور حتى ما ينفلت، لأنه لو ترك هكذا لأهلك كل من يقف في وجهه، فهذا الصياد هذا الكلاب يمسكه بالساجور. عن أشدق مسوجر مسلسل، المسلسل مسلسل يعني من السلسلة، فالسلسلة التي تربط هذا الطوق الخشبي بيد هذا الكلاب. أقب، الأقب ضامر البطن، وبالفعل الكلاب السلوقية وكلاب الصيد ضامرة البطن، ليش؟ مو لضعف أو هزال فيها، لكثرة جريها صارت عندها رشاقة، بس رشاقة فيها متانة مو هزال وضعف. أقب يعني ضامر البطن، نحيل يعني. ساطن، ساطن اسم فاعل من سطى، سطى يعني هجم بشدة، فالساطئ الهاجم العادي العاتي الذي يهجم بقوة. شرس، الشرس معروفة الشراس الشدة والغلظة، وتقال للكلب إذا كان كثير العض، يعني إذا أنشب أنيابه في لحم فريسته ما بتطلع إلا ومزق اللحم على هذه الأنياب. شرس. شمردل، شمردل طويل، تماما هي صفات الكلب السلوقي اللي كلاب الصيد، ضامرة طويلة وعالية وإيش وسريعة وشرسة وفكها يعني متين وأنيابها مرعبة، سبع صفات. هذا ممكن يا فاطمة تقطعي لحاله ويطلع يعني بيت جميل. طيب ثم قال في البيت الثامن: منها إذا يثغله لا يغزل مؤجد الفقرة رخو المفصل. منها، من هذه الكلاب، إذا يثغى يعني إذا سمع صوتا، أو الصوت طبعا إما للغزال لكي طبعا كمان في الكلاب كل حيوانات شديدة السمع، لكن أسمع الحيوانات الفرس، ولذلك قالت العرب أسمع من فرس، هذا في الأمثال، وربما أبصر من كلب ربما يعني، لكن الحيوانات كلها حادة هذه الحواس، فحادة البصر وحادة السمع. فقال لك إذا سمع صوت الفريسة طردها، يعني هجم عليها، أو إذا سمع صوت كلابه أي صوت صاحبه أو قائده أو الذي يسوقه استجاب له مباشرة. منها إذا يثغى له لا يغزلي، يغزل مرة يتمايل ويتدلل ويتحرك ببطء، يغزل يعني لا يتحير. منها إذا يثغى له لا يغزل لا يتحير فيسرع في ذلك. مؤجد الفقرة رخو المفصل، المفصل مؤجد قوي، وناقة الأجد ناقة قوية متينة، يعني متينة في السبك. الفقرة فقرات الظهر، يعني إيش قصده؟ ظهره متين، فقرات عموده قوية مسلسلة ما فيها ضعف. رخو المفصل، المفصل الرجلين، يعني رخو يعني لين المفاصل. ليش بكل لين المفاصل؟ حتى يكون سريعا ويستطيع الانقضاض بسهولة على فريسته، فهو ليس صلب المفاصل. رخو المفصل، والرخو قلنا اللين وهي صفة مشبهة، ويكون كذلك حتى يكون أسرع. ثم قال في البيت التاسع: له إذا أدبر لحظ المقبل كأنما ينظر من سجنجلي. طبعا هذا صفة أكثر للذئب، يقول تذائبت الريح، أتت من كل اتجاه تشبيها لها بالذئب الذي لسرعته كأنه يأتي من يمين وشمال في نفس اللحظة. فقال هذا الكلب أيضا كلها يعني إيش الفصيلة الكلبية، الذئب والكلب، وأصلا الكلب أول حيوان استأنسه الإنسان في التاريخ، هكذا قرأت، أول حيوان روضه واستأنسه فصار صديقا للإنسان، فصار كل شيء يشبه الكلب أو من فصيلته يسمى الفصيلة الكلبية. ما في إلا فصيلة ذئبية، في الفصيلة الكلبية يندرج تحت الذئب والضبع وغيره. طيب إذا قال لك إيش؟ يعدو له إذا أدبر لحظ المقبل. إذا أدبر يعني إذا رجع، وأقبل عكسه، قال لك إقباله وإدباره سواء، بمعنى أنه يدبر ويقبل في نفس اللحظة. شوف التشبيه شو قال: كأنما ينظر من سجنجلي، يعني كأنما ينظر من مرآة. السجنجلي مرآة، وفي معلقة امرئ القيس البيت مشهور قال إيش عوارضها؟ مصقولة كالسجنجلي. فقال لك كأنه يعني صورته في المرآة، فبالفعل هو إدباره الإنسان بيشوف الجزء الآخر من على في المرآة، يمينه تصبح شمال وشماله تصبح يمين وهكذا. فقال لك إذا أقبل كأنما أدبر، وإذا أدبر كأنما أقبل، بمعنى أنه سريع لدرجة أنك لا تستطيع أن تدرك إقباله بعد إدباره ولا إدباره بعد إقباله، سريع بكأنه يتحرك بجهة واحدة في كل الجهات. ثم قال في البيت العاشر يؤكد هذه الصفة: يعدو إذا أحزن عدو المسهل إذا تلاجأ المدى وقد تلي. يعدو ينقض، يجري. إذا أحزن إذا دخل الحزن، والحزن الأرض الشديدة كثيرة الصخور، وقد تكون أيضا الأرض الصعبة، وكل صعب من الأمور حزن. ولذلك في الحديث النبوي الشريف: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يعني الصعب الغليظ يعني العنيد. فقال لك إذا أحزن يعني إذا ركض في الحزن في الأرض الصلبة الغليظة الحجارة الكثيرة الصخور المرتفعة، إيش قال؟ يعدو إذا أحزن عدو المسهل في الأرض السهل، ما بتأثر، ما عنده مشكلة في الأرض المرتفعة والخشنة وكثيرة الصخور والأرض اللينة المبسوطة التي لا صخرة فيها، عنده سواء. ليش؟ لأنه ما يصعب عليه شيء. يريد أن يقول إنه قوي وسريع لدرجة أنه لا يتأثر بطبيعة الأرض التي يعدو فيها. إذا تلا، إذا تبع الصيد، تلا تلا يعني تبع، تلاه تبعه. إذا تلا جاء المدى وقد تلي، رجع وقد تبعته كل الكلاب الأخرى. يريد أن يقول إنه أسرع من كل كلاب الصيد الأخرى، فإنه إذا تقدم تقدم أولها، وإذا رجع رجعت الكلاب كلها بعده، فما يتقدم عليه. يريد أن يقول إنه حتى بعد طراده وسرعته وعدوه وتعبه يبقى أولا لا يؤثر تعبه عليه فيجعله ثانيا أو ثالثا في الكلاب القافلة، بل يجعله أولا، فكأن كل ما تعبه لم يؤثر فيه. ثم قال في البيت الحادي عشر: يقعي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدلي. شوف الصورة هي، قالك يقعي يجلس، ويجلس على قفاه على إليتيه الكلب، طلع جلسة الكلب أن إذا أقع كلنا نعرفها كلنا نتخيلها، يقعي جلوس البدوي، البدوي المصطلي الذي اصطلى بالنار، يعني إيش؟ الذي أوقد نارا لكي يتدفأ بها. فإذا كان البدوي في ليلة باردة وأوقد النار فإنه يجلس على الهيئة التي يجلس عليها الكلب، تشبيه، هو يجمع، يقعد أيضا على قفاه البدوي هذا وعلى إليتيه، ويجمع رجليه أو يديه حتى يوصل النار أو الحرارة إلى جسده. يقعي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجتري، بأربع يعني بقوائم الكلب الأربعة، رجليه ويديه، مجدولة يعني قوائمه مجدولة من الله، يعني متينة، المجدول يعني المفتول الذي تضافرت أجزاؤه فتداخلت فتشابكت فصارت قوية. فقال لك هذه أعضاء هذا الكلب مجدولة من الله، أي هي خلق الله تعالى، لم تجدل من الإنسان. فلو كان صنع إنسان لكان شو اليوم إيش التهجين والعنزة والإيش هذه المعزة التي في التخليق وفي التجنيس وفي التخصيب ما بتطلع. وحتى لو كان أنت صنعته من أي، ما فيه صنع الله لا يمكن، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، صنع الله الذي أتقن كل شيء لا الأخرى، صنع الله. ما أنت تيجي تعمل لي واحد زي الإنسان، وأحيانا قد يكون يستطيع أن يكون له مشاعر، مستحيل يعني أن يكون كالإنسان، هذا لا يمكن. الله تعالى قال في هذا التحدي في الخلق، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، إن شاء الله أن يكون قرأت الآية صحيح. طيب، إذن بأربع مجدولة لم تجدل، أي من صنع الله ليست من صنع البشر. ثم قال في البيت الثاني عشر: فتل الأيادي ربذات الأرجل آثارها أمثالها في الجندل. قال لك فتل يعني جمع مفردها فتلاء أو أفتل، فتل الأيادي يعني أيادي مفتولة تقريبا مثل ما قال في بأربع مجدولة، فتل الأيادي أياديه مفتولة شديدة، لأنه يتكي عليها أولا في الركض، فمتينة السبك. الربذات الخفيفات، الأرجل، أرجل خفيفة على أساس أيضا ما تعيق حركته. آثارها يعني آثار قوائمه الأربع، أمثالها في الجندل، الجندل الصخر، أمثالها يعني إيش؟ كأنما لشدة وطئه على الأرض علبت، نقشت تلك القوائم على الصخر. يعني طبعا أنت بدك إزميل أو بدك أداة حادة حتى تنقش على الصخر شيئا، وقد تبقى يعني تضرب مرة بعد مرة، ساعة بعد ساعة، حتى يتشكل لك أثر في الضرب الذي أحدثته وأنت إنسان. هو يقول لك يعني طبعا مبالغة في الصورة، قال لك هذا الكلب إذا وطئ بأيديه وبأرجله الصخرة طبع باطن كفيه على تلك الصخرة لشدة وطئه. طبعا هذه الصفة المتنبي وغير المتنبي من الشعراء استخدمها لأخفاف الإبل، الإبل يعني في شوية معقولة، لأن الإبل ضخمة تساوي من الكلب 100 ضعف أو أكثر، والكلب صغير يعني بالنسبة للإبل. فلو أنك وصفت قلت هذه الصفة للإبل لكان أجود، لكن المتنبي على عادتي في المبالغة. لكن هل المتنبي قال هذه الصفة للإبل؟ صحيح. أين قال ذلك؟ قال إذا وطئت، يصف الإبل، إذا وطئت بأيديها صخورا يفؤن لوقع أرجلها رملا، الإبل أو الخيل، إذا وطئت بأيديها صخورا يفؤن لوقع أرجلها رملا. طيب إذا فتل الأيادي ربي ذات الأرجل أثارها أمثالها في الجندل. ثم قال في البيت الثالث يكاد في الوثب من التفتل يجمع بين متنه والكلكلي. يكاد هذا الكلب من شرعة عدوي. الآن لو أنت أخذت برضو لقطة سينمائية لعدو الكلب أنت ما تقدر تلحقه بعينك, بس أنت صورته سينمائيا والفيديو هذا اللي صورته وقفت عند لحظة من هذه اللحظات عملت بوز وشفت المنظر كيف بكون رجليه دخلت في أديره دخلت في رجليه وظهره مقوس صح. شوف هاي الصورة كيف نقلها المتربي. قال يكاد في الوثب من التفتل من السرعة والعدو والانتقال والانفتال من حالة لحالة يجمع بين متنه متن ظهره والكلكل صدره. فقال لك ظهره صدره ضربوا مع بعض يسار قبة. وهذه الصورة السينمائية اللي انت بتشوفوها بعد ما انت تصور كذا يعني لحظات وتعمل توقيف لتلك اللحظة حتى ترى ما قاله المتلبي. كأن المتلبي أسرع في ملاحظته هذا الكلب من الكلب نفسه ومن الكاميرا, واستطاع أن يوقف الكاميرا كاميرا عينه طبعا كاميرا الحرف الذي يملكه السحر الذي يملكه. فوقف عند هذا الجزء وأرانا الصورة التي ترينا إياها السينما نفسها يجمع بين متنه والكلكلي. ثم قال في البيت الرابع عشر وبين أعلاه وبين الأسفل كأنه صار مضغوطة لشدة سرعته شبيه واسمي الحضار بالولي يعني إيش شبيه واسمي الحضار بالولي. الوسمي أول المطر إذا حل حاضرا الحضار بالولي بالتالي يعني أول المطر عنده مثل آخر المطر. قال لك الوسمي هو أول مطر. فقال لك إذا نزل المطر على هذه على هذا المنزل أنبت ما فيها والولي اللي هو آخر المطر وكذلك آخر المطر. فيقول لك المطر في كل أحواله ينبت وقال لك أو يعني فيه الخير وكذلك قال لك هذا الكلب في كل أحواله يصيد ولا يتعب وإذا جرى وطرد الصيد لا يعود متعبا ومنهكا ويلهث ولا يكاد يقدر على جر صيده أو فريسته. وهذا المعنى استخدمه المتربي لجوانه. قال وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركبه. يعني لما أنزل عنه بعد كل هذه المرحلة من الطراد ومن الصيد ومن القتال ومن المعركة ومن الجريان أنزل عنه بعد نهار كامل كأنني لم أركبه بعد أنني سأركبه الآن أو كأنني أول ركوبي له. فيريد أن يدل على متانته وشدة صبره. وكذلك هذا الكلب وبين أعلاه وبين الأسفل شبيه واسمي الحضار بالولي. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الرابع عشر في هذه الرجوزة الارتجالية. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 66 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.